نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تجزيه بني تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه وهي عبادته وحده لا شريك له ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام خلقت من جنيه الأيسر من خلفه وهي نائم فاستيقظ فرأى فأجبته فأنس إليها وأنست إليه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن القاسم حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا يطيع العربي هلال عن قتادة عن ابن عباس قال: خلقت المرأة من الرجل وجعلت رحمتها للرجل وخلق الرجل من الأرض وجعلت رحمته للأرض. حدثنا أبي حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا يطيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن عباس قال: خلقت المرأة من الرجل وجعلت رحمتها للرجل وخلق الرجل من الأرض وجعلت رحمته للأرض فاحبسي نساءكم. فمن حديث السلام لكنه يقيم ففيه انقطاع فإن قتادة لم يسمع من الناس قتادة هنا على قتادة عن الله أوسع منها لما يتعلق بالأرض ولا يتعلق بغير ذلك لا يتعلق بالأرض الأكثر الزراعة وطلب الرزق. وفي قوله جل وعلا: اتقوا الله نبيه المؤلف وأن التقوى هو عباده سبحانه وتعالى وعلى العباد مخلوق لهذا الأمر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهم آيات أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فعلم بذلك ان التقوى هو العباده والعباده هو تقوى الله. فكلمتان مترادفتان في المعنى وكلاهما تقتضي مراد الله بالعباده وتخصيص حجيات سبحانه وتعالى: تعبد الله واتقوا الله وامنوا بالله ونحو ذلك. المعنى فيها والتحيد وهو تخصيص الله بالعباده والاستقامه على امره واتقاء اسباب غضبه. وفي الحديث الصحيح: ان المراه خلقت من ذنى واما وجسد الذنى ولا وإن أعوج شيء في الظناء ألا فإن ذهبت تبطينه كسرته وإن استمتعت بها وهي أعوج. وقوله: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبرأ منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء ونذرهم أقطار العالم ورحمنا بأسمائهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم ثم إليه بعد ذلك المآب والمحصر. ثم قال تعالى: واتق الله الذي تساءلون به والأرحام أي اتق الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد بن الحسن: الذي تساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك واتقوا الله الذي تعاقدوا ولا تعاهدون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. فإن من حدث الناس التصارب أرحام أيضا فالمعنى له الوجه، والرب سبحانه قد حث على صلة الأرحام وحذر من قطيعتها. فإن تصارب الأرحام إن وقف الأرحام على الجوامع فيه إيمانا به وبالأرحام، وقف على الجلالة الله واتقوا الأرحام أن تقطعوا أن تقطعوها. وكلاهما مطلوب، كان الأهم فإن قطيعة الرحم من أقبح الجرائم وصلة الرحم من أفضل القربات. الله أمر العباد أن يصلوا أرحامهم وحذرهم من قطيعتها، هل عسيتم إن توليتم أن تسلموا وتقطعوا أرحامكم أولئك الملاعنة هم الله فأصلهم وعلى أبصارهم. حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لا تريدون فقطعوا لهم، لأن قطع الرحم هذا يدل على أن قطيعة الرحم من الكبائر يدل على عليها والوعيد. وأما تسالب الرحم فهما يقول الإنسان أسألك بحق أخي، بحق أبي عميك، بحق أخي، بحق عمي، بحق والدتي، سائر الرحم في أوضاع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو يعلم أن عبد الله بن جعفر شدد على عمي علي قال اسالك بحق جعفر عليك، لان حقه الذي فانه في الصله يتوهم يهون. هذا تساوي بين الناس، اما سؤال الله فلا يتوسل بالرحم ولا بغيرها، يسال باسمائه وصفاته بالاعمال الصالحات، لا يسال الله بحق فلان ولا بجاه فلان. ان تجد اهل العلم فهو بدعه. وانما التساؤل وانما سؤال الله يكون باحد امور ثلاثه، اما الاسماء والصفات، واما التوحيد والإيمان، وإما الأعمال الصالحات. فأسماء والصفات يقول قال تعالى الله أسماء الحسنى ادعوه بها. والتوحيد مثل هذا الحديث اللهم إني أشهد أن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحديث. والأعمال هي قصة أصحاب الله يتساءل الله بأعماله الصالحة، لمن طبعت عليه الصخرة وعجزوا عن إزاحتها قال إن بينه إنه لن يجدك من ذلك إلا أن تسأل الله بصالح أعمالكم. فتوجه الى الله وسالوه لاعمال صالحه تعالوها، احدهم سال ببره لوالديه، والثاني سال بعفته عن الفواحش، والثالث سال بادائه الامانه، لا زح الله عنه الصخره حتى خرج. وهذا من قوله سبحانه من اطلاعه عباده على اسباب الاجابه وعلى كون الاعمال الصالحات وان لها اثرا عنده سبحانه. ولا سيما بر الوالدين ولا استحم ما حرم الله وادى الامانه فانها الاعمال العظيمه لها شانها. فلما سال الاول بوجود والديهم فرضوا الصخره شيئا حتى راوا السماء، ثم سال الثاني بعفته عن الفراحش وعن نفسها بما تعلم كان قد تمكن منها ومكنته من نفسها بسبب حاجتها الى المال، ثم ذكرته بالله لما جلس بين يديها وخوفه من الله سبحانه وتعالى فقام لم يفعل شيئا وترك ذلك لله وترك الذهب الذي اعطاها لله. وقال يا ربي اذا تعلم اني فعلت هذا ابتلاء وجهك فسوف اتامل لك فيه، فزرد السخر شيئا لكن لا يصدق الوقود. ثم دعا الثالث باداء الامانه التي كانت عنده لبعض العمال، فلما هذا ثم اعطاه اياها لقد منت كثيره. نعم تفرج الله عز وجل. المقصود ان التوسل اليه يكون بهذا، باسماء الله وصفاته بتوحيده سبحانه وتعالى والشهاده له الوحدانيه والنبيه الرساله، وبامثاله التوسل بالاعمال الصالحات بالايمان بالله ببر الوالدين بصلاه الرحم بالعفه عن المحارم اداء الامانه حب الرسول صلى الله عليه وسلم والايمان به اتباع شريعته بالتعاون على بر والتقوى الا ولهذا الذي يرد. نعم. لا لا لا بحق النية ولا بحق غيره. ليس في وسائل. وسائل حبنا له واتباع ماله وإيمان ماله. وقال الضحاك واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به واتقوا الأرحام أن تتقوا ولكن بروها وصليها. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد بها حتى حرمنا من اتباعه فليفسرها ويقول باتباع النبي. وإذا كان حق النبي عند الله حق النبي عند الله شيء آخر ليس منها من قال ابو عباس الاسلمه ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد وقرا بعضهم والارحام بن خالد على الاخيار الضمير في به اي تسالون بالله وبالارحام كما قال مجاهد وغيره وقوله ان الله كان عليكم عقيبا اي هو مراقب لجميع احوالكم واعمالكم كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد وفي الحديث الصحيح يدل الله كانك تراه فان لم تكن تراه وانه يراك وهذا ارشاد وامر بمراقبه الرقيب ولهذا ذكر تعالى ان اصل الخلق من اب واحد وام واحده ليعطي هداهم على باص ويحملهم على بعثائهم وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه اولئك النفر من مضر وهم مجداد لنار اي من عريهم وفقرهم قام وخطب الناس بعد صلاه الظهر فقال في خطبته يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده حتى ختم الايه ثم قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قد صدقت ثم حثهم على الصدقه وقال فصدق رجل من ديناره من درهمه نصاع بره نصاع تمره ونفث تمام الحديث وهكذا رواه احمد واهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة وفيها ثم قرا ثلاث آيات هذه منها يا ايها الناس اتقوا ربكم الآية وآتي يتامى هذا يقول انما المراد بمراقبة الله فانه سبحانه رقيب علينا وشهيد علينا يعلم احوالنا واعمالنا واخلاصنا ويد ذلك لا تخفى على خالق يعلم الصادق من الكاذب والمخلص من المرائي والمؤمن من المكذب فجزيرا بالعاقل وجزيرا بالمؤمن ان يراقب ربه في احماله وان يجتهد في اتقانها واكمالها فان الله يطلع عليها ويعلم جدك وهزلك وصدقك وكذبك واخلاصك وعدمه تكون في احمالك جادا مخلصا صادقا متقنا لعملك فانت مشاهد ومراقب ومن الإحسان بل من أكمل العبادة أن تعبد الله كأنك ترى والإحسان هو أعلى المراتب فإذا مر الآخر سواء الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان فكل محسن يؤمن المسلم وليس العكس فأعلى المراتب وأكملها أن تكون في إسلامك وإيمانك محسنا تعبد الله كأنك تراه تكمل أعمالك وتتقنها ومعلوم ان العبد يستحضر في عمله انه يشاهد الله او ان الله يراقبه ويشاهده جد في العمل واتقنه بخلاف ما اذا غفل ومن ينتبه فانه قد يسيء العمل ويقصر في العمل لكن من استحضر ان الله يراه ويطلع عليه ويشاهده او صار انه فوق ذلك لعباد ربك انه يراه وكانه يشاهده فانه يتقن العمل ويكمله ويعتني به ويستحيل من ربه ان يقابله ويقوم بين يديه بعمل ناقص مقصر فيه ان الله يستحيل من ربه بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فلدى تسجيل الحلقه التاليه وهي التي وقعت بتاريخ الاربعاء 23 من شهر جمادى الاولى

يتيمة أو لا تدافع عن نفسها وقد لا تشعر بواجب، فالواجب على من خطبها وعلى وليها القسط في مهرها وأن تعطى مهر أمثالها. وإن كان بعض الناس إذا رغب فيها لأنها ذات جمال أو لها مال عنده يستطيع في أماله للإبن الذي بينهم مثلا رغب فيها وتزوجها، ولكن لا يقسط في مهرها بل يعطيها دون ذلك. وإذا كانت قلية الجمال أو قلية المال أو معدومة المال رغب عنها وتمساورها. بين الله جل وعلا أن الواجب القسط في ذلك والعدل في ذلك، إذا كحاها ليعدل وإذا رغب عنها فلا بأس. نعم. وقوله مهرا ومنارا وربا أي أنكحوا من شئتم من النساء سواهم إن شاء حفظكم في الخير وإن شاء بلادا وإن شاء أربا، كما قال الله تعالى دائما لا يكفر رسلا أولي بأحد مهرا وبلادا وربا أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ولا ينفي ما أدى ذلك للملائكة بدلالة الدليل عليه بخلاف كفر الرجال على أربعة. ومن هذه الآية كما قال ابن عباس جمهور العلماء لأن المقام مقام امتنان وإباحة، ولو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين قرآن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع رسلا. فهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن قارية من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى من أربع إلى تسع. وقال بعضهم بلا حصر وقد يتمسك بعضهم بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع فما لبد الصحيح وإلا 11 كما قد جاء في بعض ألفاظ البخاري وقد علقه البخاري. وقد روينا عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة ودخل ماء منهن بثلاث عشرة واجتمع عنده 11 ومات عن 90 وهذا عندي عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة بما تذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع. وهذا كإجماع أهل العلم أنه ليس الحر أن يجمع بين أكثر من أربع، والبداية أربع فقط لأن المقام مقام امتنان ومقام إحسان، ولو كان هناك زيادة لبينها الرب عز وجل. وإن الأحاديث الدالة على وجوب مفارقة ما زاد على الأربع بحق من أسلم وعنده أكثر من أربع أمره النبي يفارق ما زاد على الأربع. أما جمعه صلى الله عليه وسلم بين التسع فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وليس لأحد من يتأسى به في ذلك. وأما ما حكي عن بعض الشيعة من جواز الزيادة فهذا قوم لا يعول عليه ولا يتأسوا به وليسوا أهلا لأن تنكر أقوالهم وخلافه. نعم. ونذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ومحمد بن جابر قال حدثنا نامر بن قال ابن جعفر قال ابن جعفر في حديثه أن عرف شهاب بن سالم العربي أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة ولما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال إني لا أظن الشيطان فيما يختلط من السمع سمع بموتك وقبله به نفسك ولعلك لا تلبس الا قليلك والمراه لتراجعن نساءك ولتوجهن لا لك اولى اولى اولى وارجهن لا اولى اولى وارجهن لا منك ولا امان بقلبك فيرجل كما رجل قبل ابي جلال. وهكذا رواه الشاعر والترمذي والسلمي وجماد والدار قطني والبهقي وغيرهم من طرق الاسلام بن علي ويزيد بن جريج وسعيد بن ابي هروبه وسفيان الثوري وعيسى بن مولد وعبد الرحمن بن محمد بن الحارث والفضل بن موسى وغيرهم وغيرهم من الفاضل عن معبر وغيرهم من الحفاظ عن معبر باسلامه مثل الى قوله اختر منهم اربعا وياتي الحديث في قصه عمر من افراد احمد وهي زيادة حسنة وهي مضاعفة بما علم البخاري وهي مضاعفة لما علم البخاري هذا الحديث بما حكاه عن الترمذي حيث قال بعد روايته له سمعت البخاري يقول هذا الحديث غير محمود والصحيح ما رواه عيد وغيره عن الزهري حدثت عن محمد بن ابي سويد بن الثقفي أن أرجلن قبرك فما رجل قبل أبي رغال وهذا التعليل فيه لا يرى الله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن بعض الزهري من فلا وهكما رواه مالك عن الزهري من فلا وقال أبو زرع وأصح وقال البهقي ورواه عقيل عن الزهري بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد عن محمد بن يزيد عمر وقال ابو حاتم وهذا وهم الا ما هو الزهري عن محمد بن ابي سويد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا قال البيهقي ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد بن ابي سويد وهذا كما علمه البخاري والاسلام الذي قدمناه بالمثل بالامام احمد رجاله ثقات على شرط الشيخين ثم روي من غير طريق ما بل والزهري قال البيهقي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ حدثنا ابو عبد الرحمن بن النسائي ويزيد بن عمر بن يزيد الجرمي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ حدثنا ابو عبد الرحمن النسائي حافظ ما دخل النسائي ما بس شخصي عندنا زياده ابو علي الحافظ قال حدثنا ابو عبد الرحمن النسائي نزل ابو عبد الله لا ادخل بين ابو عبد الله ابو علي قال حدثنا ابو علي نعم قال حدثنا ابو عبد الرحمن النسائي راجع صحيح تشريع هذا اقرب لان الحافظ ما ادرك النسائي بينهم واحد أطلع على أمر الله بأل حافظ نعم صم مصمد مناسبة أمر عمر لعل لأن يعني تعدى الحدود أبو جمال دل الكفار على طريق مكة أن يحمل الكعبة كان مجرما وهذا طلقهن في المرض ليحرمهن الميراث زار بين مكة به لأن لا يتأسى به أحد مناسبة يعني الأمر بالتعدي والنهي عن التعدي والنهي مناسبة لحديث النهي عن زيادة على الأربع. هذا في الأمر في المراجعة لنا هذا اللي مؤلف سوق الأحاديث للأمر بالمفارقة مطلق نساء الأربع يعني الأربع الأخيرات نعم طلقهن عند الموت حتى يصل المال لأولاده لكن له مناسبة هنا بالأمر حتى يلهن يعني مقصود حتى يلهن لا يحرمن الميراث أن الله قد يسأل الموت والمرض لأنه إذا طلقه المرض يورثنا على الصحيح المتهم أنا مصاب بالمرض هذا الأمر نعم لكن يعني لأجل كونهن أربع يعني لأن هذا هو الحد نعم يقول لأجل أن هذا هو الحد مهم تعلق بالعدد حتى لا واحدة المقصود أن طلاقه مو في محل هذا المرض مو في محل هذا المتهم بأنه أراد حرمانهن وأرثهن المال لأولاده واضح لكن مؤلف السوق الحديث ببيان بس انتبه انتبه لأن هذا شيء من مؤمن الروايات التي ضعف بها البخاري روايات سالم اللي عن سالم عن أبيه وعن أبي هذا من هذا حديث ماذا حديث مو فصل هذا هو فصل هذا نعم محمد بن أبي سويد الثقفي الطائفي مجهول من الرابعة وليس هو ابن سويد راوي قصة غيلان وليس هو ابن سويد راوي قصة غيلان محمد بن سويد ابن كلثوم الفهري صدوق من الثالثة مات بعد المئة نعم محمد ابن سويد محمد ابن ابي سويد الثقفي الطائفي مجهول من الرابعة وليس هو ابن سويد راوي قصة غيلان الترمذي هذا عندي ثقفي نعم محمد ابن سويد ايش؟ بس محمد ابن سويد بن كلثوم الترمذي حدثنا أبو عبد الرحمن بن النسائي ويزيد بن عمر بن يزيد الجرمي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي الحافظ ما أدرك النسائي ما بس الشيخ في عندنا زيادة أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي بدل أبو عبد الله لا أدخل بين أبو عبد الله أبو علي قال حدثنا أبو علي نعم قال حدثنا أبو عبد الرحمن راجع صحيح تفسير الآية لهذا أقرب لأن الحاكم ما أدرك المسائل بينهم بينهما واحد أطلع على أمر راجع الحاكم نعم سم مناسبة أمر عمر لعل لأن يعني تعدى الحدود أبو جمال دل الكفار على طريق مكة من حد الكعبة فكان مجملا وهذا طلقهن في المرض ليحرمهن الميراث فأراد أن ينكل به لأن لا يتأسى به أحد النهي مناسبة لحديث النهي عن زيادة على الأربع هذا في الأمر في مراجعة لنا بمفارقة ما جاء يقول هذا اللي مؤلف سوق الأحاديث للأمر بمفارقة طلق نساء الأربع يعني الأربع الأخيرات بمعنى طلقهن عند الموت حتى يصل المال لأولاده لكن له مناسبة هنا بالأمر حتى يرثن يعني مقصود حتى يرثن لا يحرمن الميراث أما أن عقد سبب الموت والمرض لأنه إذا طلقه المرض يورثنا على الصحيح المتهم هذا مصاب بما يظهر هذا الأمر نعم لكن يعني يجب كونهن أربع يعني لأن هذا هو الحد نعم يقول يجب أن هذا هو الحد مهموم تعلق بالعدد حتى لو واحدة. المقصود أن الطلاق مو في محل هذا في مرض مو في محل الطلاق متهم بأنه أراد حرمانهن وأن يكون المال أو الأولاد. واضح مؤلف يشوف الحديث ببيان نفس الكبع يعني تبع هذه شيء نوع من الروايات يعني التي ضعها بها البخاري رواية سالم الرواية عن سالم عن أبيه وعن أبي هذا نعم من هذا حديث وهذا حديث منفصل هذا منفصل عن هذا نعم. محمد بن أبي سويد الثقفي الطائفي مجهول من الرابعة وليس هو ابن سويد راوي قصة غيلان وليس هو ابن سويد راوي قصة غيلان من يبلغ محمد بن سويد بن كلثوم الكهري صدوق من الثالثة مات بعد المئة النسائي مات بعد المية النسائي ما في الله الاثنين اثنين محمد ابي سويد محمد ابن ابي سويد الثقفي الطائفي مجهول من الرابعة وليس هو ابن سويد راوي قصة غيلان هذا عندكم ثقفي ثقفي محمد ابن سويد ايش بس محمد ابن سويد بن كلثوم الكهري يحتاج يحتاج يحتاج فقال لها لا مثال من يسوء الثقافي حفظ الشهر فقال لها التهليم وقال التهليم إن كان المؤلف هنا هو معنا في التفسير يعني في التفسير قال محمد بن سويد الثقافي نعم في قصة ليلان نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي يقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ وأبو محمد جعفر بن محمد بن الحافظ قال أنبأ أبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد وفي شرح هذا أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي يزيد بن عمر بن يزيد الجرمي أخبرنا ابن عبيد الله حدثنا سرار بن مجدر عن أيوب عن نافع عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة هكذا أخذه النسائي في سننه. قال أبو علي بن السكن تورد به سرار بن مجدر وهو ثقة وكذا وثقه ابن معين. قال أبو علي وكذلك رواه السميدة ابن وهب عن كرار قال البيهقي وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس وعرف بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة ووجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لشوق له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشر وقد أسلمنا فلما أمره بإمساك أربع فارق سائرهن وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع من أربع لحال لا سيما هو الإمساك والبقاء على ما كان أولا أسهل من الابتداء فإذا منع البقاء على ما كان أولا وما يتساهل فيه فمنع الابتداء من باب أولى ولهذا يجوز لمحرم إذا أحرم أن يبقي الذي عليه ويبقي زوجته ويطلقها وليس له يطير من جديد وليس له يصح من جديد إذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من كان عنده أكثر من خمس أكثر من أربعة يبقي منهم شيئا بل يفارقهم فمن باب أولى أن يمنعه من الابتداء من أنه أرض من كلمة الأربع فالحاصل أن الحديث هذا رواياته كلها تدل على وجود الاقتصار على الأربع وعدم الزيادة وأنه لا يجوز لأحد يزيد على أربع في النكاح نعم أما في القرار والإمام فلا بأس، لكن اليمين ماذا؟ يعني اليمين من الزواج لكن اليمين ولا ماكر مئة لا بأس، لكن الزواج ليس له الزواج لكن أربعة. فإذا كان هذا في الضوار فبالاستئناف بطريق الأولى والأحرى الله سبحانه أعلم بالصواب. حديث آخر في ذلك روى أبو داود بن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن الذي يلا عن خليفة بن الشمردل وعند ابن ماجه بنت الشمردل. وحكى أبو داود أن منهم من يقول استمرغل بالذال المعجمة عن قيس بن الحارث، وإذا فيه داود رواية الأحد الحارث بن قيس أن أميرة الأسد قال أسلمت أيديني فما ينسى، وإذا فيه داود في رواية الحارث في رواية الحارث الحارث بن قيس أن أميرة الأسد قال أسلمت وإني ثمان نسوة فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكثر من منهن أربعة، وهذا الإسناد حسن، وهذا الاختلاف لا يضر منه بما الحديث من الشاهد. حديث آخر في قال الشاهد في مسنده أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول ابن أبي الزناد أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد عن ابن سالم بن عبد الرحمن قال الشافعي مسنده أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد عن ابن سهل بن عبد الرحمن ابن سهيل عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن سنده التكبير نسخ الأخاء ونسخ الأخاء انسان في إحالة وحضرة كده التكبير حضرة كده عبد المجيد بن سهل وسهيل يذكر من السهيل نعم. أخبرني عبد المجيد عبد المجيد يعني ابن سهيل عن ابن غلط يقول أخواني عبد النبيل ابن سهيل بن عبد الرحمن عن عوفي بن حارث عن نوفل بن معاوية الديني قال أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي الرسول صلى الله عليه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أربعا أيتهن شئت. ابن سهل بن عبد الرحمن عن عوف بن حارث عن نوفل بن معاوية الديني نعم عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ابو وقف او ابو محمد ثقه من السابق البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. لا اعلم التكبير نعم كيف انا اسمه سهل الصغير بسهل الصغير لا هذا سهل الصغير من عبد الرحمن هذا الشيء نعم. قال أسلمت وعندي خمس نسوة، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أربعا أيتهن شئت فارق الأخرى. فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقل عاقل معي منذ 60 سنة فطلقتها، وهذه كلها شواهد لحديث غلام كما قاله البيهقي وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم أي إن خفتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهم كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحده او على الموارد فانه لا يجب قسم بينهم ولكن مستحب فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله ذلك ادنى الا تقولوا قال بعضهم ذلك ادنى الا تكتم اموالكم. قاله زيد بن اسلم وسفيان بن عيينه والسامري وهو مخدوم لقوله تعالى وان خفتم عينه اي فقرا اي فقرا فاستغفركم اللهم اغني انشاء. وقال الشاعر فما يبدو فقير متى جلاه وما يبدو غني متى يعينه. وتقول العرب على الرجل يعين عين سوء الى السقر ولكن فيها التسجيل يا هنا لغى فانه كان يخشى كثره العائله من سباب الحرى من كمال الحرائر فإنه كما يخشى فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السوائل يرى والصحيح قريبه ذلك أدنى ألا تعودوا ألا تدوروا. يقال حال في الحكم إذا قصد ضربت وجار. وقال أبو طالب في قصيدة مشهورة بليجار قط لا يبقى يرقى سعيرة لا يحيط لا يحيط سعيرة له شاهد من نفسه غير عائل له شاهد من نفسه غير عائل له جائلة. وهذا هو الصواب ذلك أن لا تعولوا يعني ذلك أن لا تجوروا ذلك أدنى أن لا تجوروا يعني ذلك أقرب أن لا تجوروا. ولو كان رأب العيلة يعني قال ذلك أن لا تعينوا تفتقروا وتفتقر عيالك ولما قال ذلك أن لا تعولوا يعني أن لا تجوروا وتظلموا. فإن واحدة والثنتين أقرب العدل والثلاث أقرب من أربعة. فإذا كان عنده قدرة وعنده سعة ولا يخشى الجور ويلتزم العدل كثير على التعدد. نعم نعم. سهل الشهاب بن عبد الرحمن. نعم. نعم. صلحت عندك ابن. ابن سهل على حال الشهاب. نعم. نعم. العائلة. وقع عليه فقط. العائلة. نعم. نحن نقول العائلة. أما العائلة يكنى بها عن العوائل عن الأهل عن الأهل الذين يعولهم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول لا تعدلوا فيما يستطيع ويقوى من القسم والنفقة ونحو ذلك. أما ذيك الآية فلن تستطيع أن تنوي هذا فيما لا يستطيع لا يستطيع الإنسان أن يعدل في كل شيء. فإن الشهوة والمحبة ليست في يده فالذي يستطيع هو المأمور به والذي لا يستطيع هو معفو عنه. فالذي يستطيع هو القسم بينهن في الليالي والأيام والنفقة بينهن ومراعاة الخاطر. أما ود هذه والحب هذه مثل الحب هذه او جماع هذه مثل جماع هذه لا لا يستطيع. نعم. ولهذا كان من يقسم بان شاه يعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. نعم. الاولاد الاولاد بركه الاولاد فقط العيله قال لها العيله. نعم. عائلة عائلة الاستقرار أما العائلة الأولاد. نعم. نعم. وقاله سلم العربي خاقة كتب عثمان بن عفان مالك وفي شيء عاتبوه فيه إني لست بلجان أو بلجان أعول. رواه ابن جرير وقد روى ابن أبي حاتم وابن رواه ابن حبان لي صحيحة من طريق عبد الرحمن بن أبي إبراهيم وقيد حدثنا محمد بن خالد. وقد روما في حافظ الأبن بدويه بحبارني صحيحة من طريق عبد الرحمن بني إبراهيم وطريقا إبراهيم من أبي إبراهيم عندك بشكل الله من أبي إبراهيم نعم حدثنا أبو حمد بن سهيل عن علي بن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمير وهشام وقطع به على عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى ألا تؤمنوا قال لا يا لا تزوروا قال أبو حاتم قال أبي هذا خطأ والصحيح عن عائشة وقول قال أبو حاتم وروي عن عباس وعائشة ومجاهد وأسيمة والحسن وأبي مالك وأبي عزيز والنخعي والشعبي والضحاك وعطاس وسامي وقتادة والسدي وقاتل بن حيان أنهم قال لا تميلوا وقد استشهد إكرمة ببيت أبي طالب الذي قدمناه ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة وقد رواه ابن جرير ثم انشده جيدا وقال ذلك وقوله تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس نحله له وقال محمد بن اسحاق رضي الله عنه عن عائشه لا نحله ضريره وقال مقاتل وقتاله بن ذلك نحله اي هريره وقال نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن وقال ابن زيد لما انها المحنة في كلام عاص الواجب يقول لا تنكحها الا بشيء واجب الا بشيء واجب لها وليس ينبغي لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكح امراه الله فلا تواجب ولا ينبغي ان يكون تسميه الصلاه حرما من الحق ومرضو كلامهم ان الرب لا يجب عليه جمع الصلاه الى المراه حتما وان يكون طيبا لك وان يكون طيبا لك بذلك كما يمنح كما يمنح المنحه ويعطي المحنه طيبا بها كذلك يجب ان يعطي المراه صداقها طيبا بذلك وان طافت هي له به بعد تسميته او عن شيء منه فليأكل حلالا طيبا والبارا قال تعالى وإن كن لكم عن شيء منه نفسا فكله هنيئا مريئا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يعقوب بن المغيرة عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن علي قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاث دراهم أو نحو ذلك فإن يبتع بها عسلا ثم ليأخذ ماء السمائك فيبتدع هنيئا مليا كفاء مباركا وقال شيء سيدنا ربي قال وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن فلان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يعقوب بن المغيره ابن شعبه عن علي قال اذا اشتكى احدكم كما فليسال امراته ثلاث دراهم او نحو ذلك فليبتع بها عشرا ثم ليأخذ ماء السماء فيبتلع هنيئا مريئا كفاء مباركا ماء السماء ماء مبارك والشفاء فالعسل شيء مبارك وما طلبت به نفسها فقد قال الله فيه فان كنتم عن شيء نفسه كله هنيئا مريئا فهذا من اسباب الشفاء العالي ماء السماء له وجاهته لو صح في الكلام على يعقوب بن جميله هو موجود وصلت في طيب الله لعل أفك يا عقوبة وقال هشيم عن سيار العربي صالحا كان الرجل إذا زوج ابنته أخلف باقها دونها فنهاه الله وذلك تلتمس يا عقوبة في تعجيل من ساعات الميزان والميزان من أبي حاتم وقال هشيم عن سيار العربي صالح كان الرجل اذا زوج بنته ظهر فباقها دونها فنهاه الله عن ذلك ولدا وهذه النساء صدقاتهن نحلة

الحجر قسمان، حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير. فالحجر لحظ النفس هو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه الذي لا يصبح يتصرف في اعماله وليس برشيد، يحجر عليه في ذلك لحظه وسلامه ماله حتى لا يصرفه فيما لا ينبغي، ويكون التصرف من الولي الذي يظل على هذا الصغير او المجنون او الشهيد حتى يرشد ويصير التفرغ. القسم الثاني الحجر لحظ الغير، الحجر من المثلث اذا حاطت الديون بما للانسان وذاك عندهما قابل الديون، وطالب اصحاب الدين وبعضهم حجر عليه حتى يشدد ما عليه، حجر عليه وبيعت تلك الاموال ورجعت بين الغرام عموم. وقال الضحاك وهي الناس في قليل ولا ناس في السبحة الأعمال، قال هم بيوتا للنكاة هم بيوتا والنكاة وكذا قال الرسول هم بيوتا الصغار ولا جهنين أشبهنا فيهن سفيه مثل الرجال، لكن السفر فيهن اكثر. الرشيده منهن تصرف في مالها فيما تشاء في البيع والشراء والعطاء والصدقه، كالرجل الرشيد تصرف ويعطي. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا يوم العيد ان يمر على النساء معه صلى الله عليه وسلم، كان الذي خطبهن وذكرهن وحثهن على الصدقه، فجاءت المرأة تلقي غرطها وقرصها وغير ذلك في فجر الرجال وبيان لهن، فقبل منهن صدقاتهن، ولولا أنهن رشيدات لما قبل منهن حثهن على الصدقة. قال يا معشر النساء صدقنا وأبشرن بالاستغفار، فإذا رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأتي يا رسول الله يا رسول الله، قال لأنكن تكرمن المعنى وتكفرن العشير، لو أحسن إلى إحداثن الدهر يعني الزوج، لو أحسن إلى إحداثن الدهر ثم رأى فيه شيئا قالت ما رأيت منك حيرا قط، نسيت ما مضى. وهذا يقع لكثير منهم. وأما الرشيدة فتصرفها ولا شك ولا تقدم نافذ كالرجل، وقد أعتقد منية بأن يكلها ولم تشارك في ذلك الامر عتقها عليه الصلاه والسلام. قال اما عندك لو اعطيتها اخوالك لكان اعظم لاجلك، هذا امر معلوم من دين الاسلام ومحل اجماع الجله. وانما يمنع الرجل والمراه اذا كانت سفيهين لا يخشيان التصرف، يعبثان بالاموال ويعانها في غير شيء، فتضيعها في الخمور والسكرات او في القمار والملاهي أو في أشباه ذلك مما لا فائدة فيه، فهذا يدل على الصفة قلة الرشد قلة العقل. وهكذا الصعيد من يبلغ المجهول والمعكوس، كل هؤلاء يحفظ عليهم أموالهم ويمنعون من التصرف فيها حتى يتم الرشد ويعرف الرشد. ولهذا قال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جاء الله القيامة. جعل الله الأموال قياما للناس يجاؤوا بها حاجات وتشترى ويقضي بها الإنسان حاجة بيته ويتصدق ويحسن ويشفع بين الناس ويجاهد إلى غير هذا من المصالح العظيمة. فالله جعل الأموال قياما للناس، فلا يجب أن تترك لعبث العابثين وسفه الشبهة. نعم. وقال بعض الحاكم ذكر مسلم بن ابراهيم حتى لنا حرب بن شريح عن معاوية بن قرة بني هريرة ولا تحسن على أموالكم قالهم الخدر وهم شياطين وقال لي ربكم يا مصيبه قال لم صح لهذا الخدر سبعه صحا قال الرب خدم السفهاء الصغار السفهاء من خدم الرجال والنساء لا يحسن التصرف فيجب على صاحب البيت يتبع ولا يجعل أموال في ايدي من لا يحسن التصرف. نعم. نعم نعم هذا ولا نعم نعم وقوله يرزق من يشاء من سعيد فتصحى لا تعرف الى ذلك وما حول سبع وهو ذلك عليك سهل تعطيه الراس تعريفك ثم تنظر الى ذلك يديهم ولكن امسك ذلك واصبح وقل انت الذي تنفق عليهم وقل انت الذي تنفق عليهم بقدرته ورحمته ورزقهم. وقال ابن لي حتى ذلك من الله هذا الا كانت المرأة لا تحسن أو فاسق منها إضاعة المال، أما إذا كانت إضاعة عاقلة ولا أذيب التصرف فلا مانع يضع عندها حاجات البيت لتقوم باللازم. الحافظ أن يراجع الرجل أن يحفظ المال ويصونه عن الضياع، فلا يجعله إلا في يد من يثق به من زوجة أو أم أو أخت أو وكيل موثوق مأمون، لأن المال له شأن والله جعله قياما للناس، فلا يجوز أن يضاع ولا يجعل في أيدي من لا يحفظونه ولا يذوقونه ولا يتصرف فيه. نعم. وقال ابن جريج قال لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون لا وقال ابن جرير. يوسف مطلقة ومرضى عنها يعني يسر كما يوسف اسمان وحيد ثلاثة في نظر هذا في شيء وقال من أدلة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بني قريظة على حكم سعد وأمر بقتل قاتلتهم وقتل ذريتهم وأمر بالتفتيش عنهم فلما جدوه أنبت جعله في حكم الرجال فقتلوه ولما ينبت جعل في حكم الصبيان وحكم الصبيان فلا يقتل. وكان عطية الصحابي المعروف من جملة من لم ينبت فلا يقتل وكانت له رواية منه مع عطية قرظة. المقصود من هذه الثلاث هي العلامات في حق الرجال والنساء. أولا رجال من يطلق هذا بالإجماع. الثاني من 15 سنة عند الدخول. الثالث الإنبات على الصحيح كما قال العلماء الثلاث. وتجد لغة في الأمر الرابع هو الحي إذا حاضت ثلاث بالغة فيكون لها أربع علامات وإن ردي ثلاث تزيد عليه بالحي. نعم يمكن في أشياء يعني يمكن أشياء تخشم أشياء تخشم إذا لم يصلي بعد تشرق عشر كان يستفى فيه فهمه لك مثل كافر أمر الصحيح فقال أنه يريد فهي حدا نعم وهي لكن أفضل بالنساء لأن الرسول قال الاستحداد وهو أخذ العامة بالنساء هذا هو أفضل ولا ما زال هذه المثيل فلا بأس أي مثيل. ثم قدمنا في السنه على شان حبيب الرسول احمد عن عطيه القرني قال ابن عليه فرعون يتناقض قريبا فامر بالمنظر من عندك فكر من يظن كل خير خير خير فكنت فيه لا يظن كل خير فقال خطر وعدت لاربع نحوه فقال ابني حسن صحيح صلى الله عليه وسلم.